بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول، فصل في التخصيص المنفصل: يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عندما يتعلق بالمخصصات المتصلة، ونبدأ في هذا الدرس بمشيئة الله عز وجل فيما يتعلق بالمخصصات المنفصلة، ثم ما يتبع ذلك من الحديث عن المجمل والمبين ونحو ذلك. قول المصنف: فصل في التخصيص المنفصل. قوله في التخصيص أتى بفي الظرفية ليدلنا على أن المصنف إنما أشار إشارة لبعض المسائل المتعلقة بالتخصيص، لا أنه أورد جميع أحكام التخصيص وهو كذلك. فإن المصنف قد أورد نحوا من 10 أو أكثر، ربما بواحد أو باثنين، فأورد المصنف نحوا من 10 من المخصصات. وهذه المخصصات العشرة التي أوردها المصنف كثير من أهل العلم يجملها في 3، فيقول إن المخصصات المنفصلة هي العقل والحس والسمع، وبعضهم يقول النقل، وبعضهم يجعل المخصصات تنقسم إلى قسمين: العقل والسمع، فيدخل الحس التخصيص بالحس فيدخله في التخصيص بالعقل كما سيأتي بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن المخصصات نوعان: إما متصلة وإما أن تكون منفصلة. فالمتصلة هي التي تكون في نفس الجملة التي يكون فيها لفظ العموم كالاستثناء والصفة والشرط ونحو ذلك من المخصصات المتصلة. وأما المخصصات المنفصلة فإنها تكون منفصلة عن لفظ العموم الوارد في النص، إذ العموم متعلق بالنصوص الشرعية إما من الكتاب أو السنة، ثم يأتي مخصص ليس واردا في ذات اللفظ يخصص عمومه ويقيد إطلاقه كذلك. بدأ المصنف بأول هذه المخصصات فقال: يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر. هذا هو المخصص الأول، وهو التخصيص بالعقل. ومعنى التخصيص بالعقل أن يأتي لفظ عام في الكتاب أو في السنة ثم يخص عمومه بأمر يدرك بدليل العقل، بأمر يدرك بدليل العقل. وتعبير المصنف بأن التخصيص يكون بالعقل يشمل دليلي العقل: العقل بالدليل الضروري الذي هو العقل الضروري، أو بالعقل النظري. وقد سبق معنا في أول الكتاب أن القطعية قد يكون نظريا وقد يكون ضروريا، وكلا الأمرين وارد، وسأذكر له مثالا بعد قليل. إذن فقول المصنف يجوز التخصيص بالعقل أي يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بدليل العقل، أي بالدليل الذي يدركه العقل، سواء كان ضروريا أو كان نظريا. وقول المصنف عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم، ونسب خلاف في هذه المسألة لبعض المتكلمين، وذكر بعض المحققين كالموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى أن المخالفين في هذه المسألة خلافهم لفظي، لأن الذي يقول إن العقل ليس بمخصص هو في الحقيقة يقول إنه ليس بمخصص منفصل، وإنما هو في معنى المخصص المتصل، إذ من حين ورد هذا النص علمنا بالعقل أن هذه الصورة مستثنى، فحينئذ ليس مخصصا منفصلا. ومر معنا في الدرس الماضي كذلك أن بعض من أهل العلم يقول إن المخصصات إنما هي المنفصلة، وأما المتصلة فليست بمخصص، لأن المتصلة يكون مع صلته كالجملة الواحدة، فالاستثنى والمستثنى منه كشيء الواحد، فحينما تقول 10 إلا واحد كأنك قلت تسعة، ولكن اختلفت العبارة واللفظ، فحينئذ يقولون لا مخصص متصل، وإنما هو ورد اللفظ ووضع لإرادة بعض الصور المقصودة بهذا اللفظ، فلا نسميه، فالنزاع لفظي لا شك وليس له أي ثمرة كما تقدم معنا. إذن فقول المصنف هنا عند الأكثر، أي عند أكثر الأصوليين، ومن خالف من بعض المتكلمين فخلافه لفظي، هل يسمى التخصيص بالعقل تخصيصا أم لا يسمى تخصيصا، وإنما يعد من اللفظ الذي خرجت بعض ألفاظه ابتداء بإرادة المتكلم وهو مفهوم عند المتلقي، فيكون من المخصصات المتصلة، وهل تسمى مخصصا أم لا تقدم الإشارة إليه. هذه المسألة من أمثلتها، قالوا قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فهذا مما نعلم يعلم الناس جميعا ضرورة بالعقل أن الله عز وجل ليس بمخلوق، وهذا من المعلوم والموجود فطرة وعقلا ضروريا عدم خلقه سبحانه وتعالى، فيكون حينئذ قوله كل شيء هذا عموم، لأنه أتي بإحدى صيغ العموم وهي كل، وهو من أصرح صيغ العموم، وخص بالعقل الضروري الذي هو الخالق سبحانه وتعالى، فلا يكون مخلوقا، وهذا واضح. ومن أمثلتها الفقهية، قالوا قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت، فقوله على الناس هذه من صيغ العموم، فقد مر معنا أن أسماء الجنس كالناس وغيرها تفيد العموم أي تعم جميع الناس. ومما أخرجه دليل العقل النظري للضروري عدم وجوب التكليف على فاقد الأهلية كالمجنون والصغير، فحينئذ نقول قد دل دليل العقل على إخراج فاقد الأهلية بدليل العقل النظري الذي لا بد له من مقدمات دالة عليه، فهو مخصص بدليل العقل، وهو مخصص كذلك بدليل النقل، فعندما نقول مخصص بدليل واحد لا ينفي ورود دليل آخر يخصصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، فهذا من باب التخصيص النقلي، لكن لا مانع أن يكون الدليل العموم الواحد له مخصصان عقلي ونقلي، والنقلي بأنواع متعددة. إذن عرفنا المخصص الأول وما يتعلق به وبعض المسائل المتعلقة به فقها، وكذا كل نص شرعي في إيجاب عبادة على الناس من العبادات التكليفية، وعبرت بالتكليفية لإخراج الوضع كالزكاة مثلا، فإن الزكاة تجب عند ملك النصاب، فنقول ملك النصاب من الأحكام المتعلق للحكم عند جانب الوضع وهو وجود هذا الشرط، فلا يتعلق بالصغر والكبر، ولذلك قال عمر وعلي رضي الله عنهما أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، فحينئذ نقول إن كل حكم تكليفي جاء بصيغة العموم على الناس جميعا فإن العقل النظري يخرج منه غير المكلفين. نعم. ويجوز بالحس والنص. طيب، قول المصنف ويجوز بالحس، هذا هو المخصص الثاني، وعبر بقوله بالحس يعني أنه إذا ورد نص عام في الكتاب أو السنة ثم جاء بالحس، والمراد بالحس أي ما يدرك بأحد الحواس، وغالبا ما يكون بالمشاهدة، وقد يكون بالسمع، وقد يكون باللمس، وقد يكون بغير ذلك. فهذا الحس قالوا إنه يكون من المخصصات المنفصلة، لأنه أمر منفصل عن لفظ العموم الوارد في الكتاب والسنة. مثال ذلك قالوا قول الله عز وجل تدمر كل شيء، فإن الله عز وجل حينما أرسل ريحا شديدة تدمر كل شيء علمنا بما أدركناه بحس النظر أن السماوات لم تدمر، وأن الجبال لم تدمر، وأن شيئا كثيرا على الأرض لم يدمر، فدل ذلك على أن الحس المشاهد بالعين أخرج هذه المسائل، فحينئذ نقول إن هذا العموم مخصص بالحس. إذا عرفت ذلك فإن من أهل العلم رحمهم الله تعالى من يقول إن قول الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها من الآيات إنها على لفظ العموم وليست مخصصة، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ووافقه على ذلك أبو العباس الشيخ تقي الدين. وليس معنى قولهم إنها على العموم أن ما أخرجه الحس ليس داخلا في ظاهر اللفظ، وإنما مرادهم أن التخصيص بالحس ليس في الحقيقة مخصصا منفصلا، وإنما جيء باللفظ ابتداء وقد قصد به إخراج ما أدرك بالحس. وقد أطال الشيخ تقي الدين في تقرير كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الحس يجب ألا نسميه مخصصا، وهذه فيها فائدة في الأدب مع كلام الله عز وجل، فنقول إن العموم في كتاب الله عز وجل باق على عمومه، إذا كان ما يقال إنه مخصص إما من العقل أو من الحس بل يبقى على عمومه كما عبر الشافعي، وما كان قد دل العقل على إخراجه أو الحس على إخراجه فإننا لا نسميه تخصيصا منفصلا، وإنما نقول اللفظ ابتداء دل على إرادة هذا المعنى فيكون من العموم الذي أريد به الخصوص ابتداء ولا يكون مخصصا بعد ذلك. وهذه المسألة المشهورة سيأتي الإشارة إليها، هل كل عموم دخله تخصيص أم لا، سيأتي في نهاية الباب. من المسائل الفقهية المبنية على التخصيص بالحس، قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الأعمال بالنية أو بالنيات، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال جمع معرف بأل وهو من صيغ العموم كما تقدم معنا، وحينئذ فنقول إن هذا اللفظ يدل على أن كل عمل لا بد فيه من نية، لكن قد دلنا الحس على أنه يمكن أن يأكل المرء ويشرب من غير نية فيتغذى بدنه، نقول هذا حس، لكنه نقول ليس مرادا على قول الشافعي ومن وافقه ليس مرادا بالنص ابتداء، وإنما المراد بالنص الأعمال التي يتعبد بها لله عز وجل ويثاب أو يثاب عليها هي التي تكون بالنية. نعم. والنص، نعم، قوله والنص أي ويجوز التخصيص بالنص، والتخصيص بالنص بإجماع أهل العلم هو جائز لا خلاف فيه، ومعنى ذلك أن يكون هناك نصان، أحد النصين عام فيه صيغة عموم، والنص الثاني فيه صيغة خصوص، وسيأتي أمثلته بعد قليل. نعم. وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا لقوة الخاص. نعم. قول المصنف وسواء كان العام كتابا أو سنة، إذا ورد نصان أحدهما عام والآخر خاص، فإن العام قد يكون كتابا والخاص قد يكون سنة، وقد تكون السنة عكس ذلك، فيكون العام، فقد يكون العام كتابا أو يكون سنة، وقد تكون السنة كذلك إما عامة أو سنة، فأصبحت الصور أربع، أن يكون العام كتابا والمخصص كتابا كذلك، أو يكون العام من السنة والمخصص من السنة كذلك، والثالث أن يكون العام من الكتاب والمخصص من السنة، والرابع أن يكون العام من السنة والمخصص من الكتاب وهو القرآن، فأصبحت الصور أربعا. وهذا معنى قول المصنف سواء كان العام كتابا أو سنة، ولذلك فإن صورتين من هاتين الصور متفق عليها، وهو أن يكون العام والخاص كلاهما من الكتاب أو العام والخاص كلاهما من السنة، فإنه حينئذ يخصص الخاص العام، وهذا معنى قوله سواء كان العام كتابا أو سنة. الأمر الثاني قوله متقدما أو متأخرا، المراد بالتقدم والتأخر النزول باعتبار الكتاب أو تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار السنة، وبناء على ذلك فقد يكون العام متقدما والخاص متأخرا، وهذا هو الأصل، فحينئذ يجوز أن يخصص الخاص العام، فيخصص الخاص العام في الجملة وأقول في الجملة لأن بعض أهل العلم يقولون بالتخصيص لكن يختلفون في تسميته معه. الصورة الثانية أن يقترن العام والخاص في خطاب واحد، مثل أن يرد استثناء أو صفة كما تقدم معنا في المخصصات المتصلة، وهذا أيضا يكون مخصصا ولا شك كما تقدم معنا، وإنما النزاع هل يسمى مخصصا أو لا يسمى، وإلا النتيجة واحدة. الحالة الثالثة وهي محل الخلاف، وهو أن يتقدم الخاص ويتأخر العام، فيأتي لفظ خاص متقدما في النزول ثم يأتي بعده عام بعده في النزول، فهذا عامة أهل العلم، وهو الذي جزم به المصنف أنه يكون مخصصا كذلك ولو كان العام متأخر، فيكون العام حينئذ من العام الذي أريد به الخصوص لتقدم النص المخصص له، وسيشير المصنف للخلاف بعد قليل مع المثال. نعم. وعنه يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما. نعم، قول المصنف عنه أي وعن الإمام أحمد وثاقا للإمام أبي حنيفة أنه يقدم الخاص، أنه يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما. قوله يقدم المتأخر خاصا، هذا بلا نزاع أنه يقدم المتأخر إذا كان خاصا. في الجملة قلت لكم إنه يقدم المتأخر إذا كان خاصا والمتقدم عاما، وإنما النزاع في الجملة الثانية في قوله أو عاما، بمعنى إذا تقدم العام على الخاص فباتفاق الخاص يكون مخصصا فيقدم عليه، وعبر بقوله يقدم لأني ذكرت لكم قبل قليل أنه يقدم وجها واحدا، لكن هل يسمى تخصيصا أو نسخا هذه مسألة أخرى. وأما إذا كان المتأخر هو العام والمتقدم هو الخاص فأيهما يقدم؟ الجمهور الذي قدمه المصنف أن المقدم هو الخاص ولو كان قد ورد أولا، وقال أبو حنيفة وافقه أحمد في رواية وسأذكر من أين أخذت هذه الرواية أنه يقدم المتأخر نزولا ولو كان عاما، وأخذ كلام أحمد مما نقله عبد الله عنه أنه قال أذهب للخبرين جميعا أستعمل الأخبار حتى تأتي الدلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى، وأخذ ذلك من قول محمد بن شهاب الزهري أنهم يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث مما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم هذا ظاهر فهمه أبو عبد الله بن حامد أن أحمد يقول بذلك، ولكن نقول قول الزهري وأحمد مرادهم فيما إذا تعارض من كل وجه ولم يمكن الجمع فحينئذ يكون الأخير منهما ناسخا، وأما إذا أمكن الجمع فلا يصار للأخير وإنما يعمل بهما معا فيكون الخاص مخصصا للعام كما يكون المقيد مقيدا للعام. إذن نوجه كلام أحمد وإن خرج منها ابن حامد ما يوافق قول أبي حنيفة، لكن الظاهر أن نصوص أحمد الصريحة وفاقا للشافعي ومالك رحمهم الله جميعا أن الخاص مقدم مطلقا سواء كان هو الأول ورودا أم الآخر. من أمثلة ذلك عندما جاءت آيتان في كتاب الله عز وجل فأنزل الله عز وجل أولا آية الوضوء، ثم نزلت بعده آية أخرى في قول الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا، فهذا آخر نزولا، فهل يكون ما في هذه الآية من المقيدات في الآية الثانية يكون مقيدا للأول أم لا؟ هنا يأتي محل الإشكال. بقي قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها أنه قال يقدم المتأخر على مطلقا هذا القول الثاني، بقي إذا جهل المتقدم فأيهما الذي يقدم؟ جهل المتقدم من المتأخر، هنا اختلفت قول أحمد عن أبي حنيفة، قول أحمد في الرواية الثانية عن أبي حنيفة، فأبو حنيفة يقال يتوقف، وقال أحمد إذا جهل المتقدم والمتأخر فإنه يقدم الخاص مطلقا. نعم. وعنه لا يخص عموم السنة بالكتاب. نعم، قول المصنف وعنه أي وعن أحمد لا يخص عموم السنة بالكتاب. نقل عن الإمام أحمد أن السنة تخصص العموم في الجملة إلا ما استثني من مسألة سأذكرها بعد قليل. ونقل عنه أو فهم تخريج في رواية عنه خرجها ابن حامد كذلك أن الكتاب لا يخصص السنة. من أخذت ابن حامد هذه المسألة؟ قال مما جاء عن أحمد أنه قال السنة مفسرة للقرآن ومبينة له، فخرج منها ابن حامد قولا لأحمد أن أحمد يقول في رواية وقول عنه مخرج أن الأصل أن السنة هي التي تخصص القرآن وتفسره، ولا يكون القرآن مفسرا ومخصصا للسنة. وهذا فهم من ابن حامد من كلام أحمد لم يوافقه عليه غالب أصحاب الإمام أحمد، بل إن نصوص أحمد كلها تدل على أن السنة أن الكتاب قد يكون مخصصا للسنة. وأما مثال أن يكون الكتاب مخصصا للسنة فقليل جدا، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن أمثلته عزيزة جدا، قلما يوجد مثال لكتاب الله عز وجل يكون خاصا فيكون مخصصا للفظ عام في السنة. لكن من الأمثلة التي أوردها أهل العلم رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو كميتته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي هذا لفظ عام، لأن ما اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي أبين من حي، فيكون من ألفاظ العموم. وما كما سبق معنا لغير العاقل وهو من ألفاظ العموم، فحينئذ فيكون كل ما أبين من الحي فإنه يكون حكمه حكم الميتة، فيشمل ذلك الأشعار الشعر، يشمل ذلك الريش، يشمل ذلك الظفر، يشمل ذلك القرن وغير ذلك. فجاء في كتاب الله عز وجل ما يدل على إخراج ما ذكرت لك قبل قليل، وأنها إن أبينت من الحي فلا تكون حكمها حكم الميتة بل هي حلال. فيقول الله عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فأباح الله عز وجل هذه الأشياء من الحي من الحيوانات، فيكون هذا مثالا لعام من السنة خصصه لفظ خاص من الكتاب. وعلى العموم كما ذكرت لكم الأمثلة لذلك قليلة جدا بل هي عزيزة. نعم. وعنه لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد. نعم، قول المصنف وعنه هذا من المصطلحات التي سبق الإشارة إليها، ولكن أنبه مرة أخرى أن تعبيرهم وعنه في الغالب أنهم يقصدون وعن أحمد رواية منصوصة، فإذا قالوا وعنه أي عن أحمد رواية منصوصة تلفظ بها أحمد. وأما إذا لم يكن أحمد قد قالها فلا يقولون عنه إلا تجوزا في القريب. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن هذه المسألة التي سيشير إليها المصنف إنما نسبها رواية لأحمد أبو علي بن شهاب العكبري فقط فيما نقله ابن مفلح، وأما أبو الخطاب فذكر أن هذا وجه لبعض أصحاب الإمام أحمد وهو الصواب، فإن أصول أحمد تقتضي عدم صحة ذلك ولا يصح ويضعف جعل هذا رواية منصوصة عن أحمد، وهو عدم التخصيص بخبر الواحد، لأن أصول أحمد تعظيم الأثر والنقل والأخبار، فإنه يرى حجية خبر الواحد. بل إن أبا علي بن أبي موسى كما مر معنا كما تذكرون الشريف أبو علي بن أبي موسى نقل أنه خبر الواحد قد يفيد العلم الضروري في مسائل معينة، وذكرت لكم أربع توجيهات أو ثلاث توجيهات في محله. وبناء على ذلك فإن الأقرب ما ذكره أبو الخطاب أن هذا تخريج خرجه بعضهم أي بعض المتأخرين، فيكون وجها ولا يكون رواية منصوصة. وقد جاء عن الموفق رحمه الله تعالى أنه حكى الإجماع على خلافه، وأن خبر الواحد يخصص، فحينئذ يكون هذا خلافا غير مقبول وإنما يكون ضعيفا. نعم. والإجماع مخصص، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. نعم، هذه المسألة في ذكر المخصص الرابع من المخصصات وهو الإجماع، والمراد بالإجماع الذي استوفى شروطه وتقدم الحديث عنه، سواء في ذلك كان الإجماع إجماعا قطعيا أو كان الإجماع إجماعا ظنيا، فكلاهما يكون مخصصا، فكلاهما يكون مخصصا. ومن أمثلة الإجماع المخصص وهو كثير جدا يريده العلماء ما جاء في قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فأباح الله عز وجل في هذه الآية نكاح أكثر من امرأة إلى أربع، ثم انعقد الإجماع على أن من كان قنا أي مملوكا فليس له أن ينكح أربعة، وإنما أقصى ما ينكح إنما هو اثنتان. قال الحكم ابن عتيبة رضي الله عنه هو أحد التابعين: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد ليس له أن ينكح أكثر من ثنتين. فهذا إجماع مخصص لعموم الآية، وقد حكي اتفاق أهل العلم على أن الإجماع يخصص، أن الإجماع يخصص. وقد سبق معنا هناك في كتاب الإجماع أنه لا يمكن أن ينعقد إجماع بلا دليل، فلا بد له من مستند، لكن قد يخفى ذلك المستند عن بعض الناس في بعض الأزمنة، كما قد يخفى الدليل القوي لذلك الإجماع ويظهر الدليل الضعيف لذلك الإجماع في بعض الأماكن أو الأوقات. لكن لا يمكن أن تجتمع أمة محمد على قول من غير مستند أو دليل، ولذلك مر معنا أن الإجماع مرده إلى الكتاب والسنة قطعا، إما لفظا فحوا أو دليلا، وإما معنى الخطاب وهو القياس، فلا بد أن يكون للإجماع مستند. وهذا الذي نبه إليه المصنف الجملة التي بعدها، فقال: ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. فكأنه يقول إن الإجماع إذا انعقد على تخصيص نص عمل به، وأما إذا أجمعت الأمة كلها على عدم العمل بحديث فلا يكون إجماعهم هو الناسخ، إذ الإجماع لا ينسخ، ومر معنا أيضا في الدرس قبل الماضي. وإنما الناسخ هو دليل الإجماع الذي قد يكون خفي عن بعض الناس، لا يمكن أن الإجماع ينسخ مطلقا، وإنما الإجماع قد تضمن دليلا ومستندا يرجع إليه. وهذا معنى قوله: ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. وأما إذا عملوا بخلاف نص عام فقد يكون مخصصا. وعبر المصنف بقوله عمل ليشمل الإجماع القولي والإجماع الفعلي، ويشمل مسألة يريدها الترمذي رحمه الله تعالى، يعني أبا عيسى الترمذي صاحب السنن، وهو ترك العمل. فقد ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن حديثين، قال: إن أهل العلم لم يعملوا بهم، لم يعمل الناس بهما. أحد الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم قال في الثالثة أو في الرابعة: فاقتلوه. والحديث الثاني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر. فنقول إن الحقيقة قوله إنه لم يعمل به غير صحيح، بل قد عمل به، فلا إجماع على تركه بالكلية، وإنما الإجماع هو في الحقيقة مخصص لمعنى هذا الحديثين، وتقدم الإشارة إليه في محله. نعم. ويخص العام بالمفهوم على الأصح. نعم، هذا هو المخصص الخامس من المخصصات السمعية والنقلية وهو المفهوم، وذلك أن اللفظ الذي يتلفظ يأتي في كتاب الله عز وجل أو يأتي في السنة له منطوق وله مفهوم، له منطوق ومفهوم. سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم في الغد عن أحكام المفهوم، لكن هنا سنتكلم عن التخصيص بالمفهوم. صورة التخصيص بالمفهوم أن يرد عندنا دليلان، أحد الدليلين عام لجميع أفراد الناس، ثم الدليل الآخر منطوقه ليس خاصا وإنما مفهومه يكون خاصا. مثال ذلك: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت تربة الأرض طهورا. فقوله جعلت تربة الأرض طهورا عام لكل تربة على الأرض، أنه يجوز التطهر بها ويجوز الصلاة عليها. فقوله بهذه الصفة كل تراب. جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت كل أرض طيبة طهورة. فالإتيان بلفظ طيبة مخصص، فنقول إن هذا مخصص لعموم الحديث الأول، لكن ليس بمنطوقه وإنما بمفهومه، لأن مفهوم الحديث الثاني أن غير الطيبة الذي يشمل النجسة ويشمل المغصوبة، أن غير الطيبة مفهومها لا تكون طهورة وتكون طهورا للمتيمم، فلا يصح له أن يتطهر بها. فنقول إن مفهوم الحديث الثاني مخصص لعموم منطوق الحديث الأول، هذا معنى قولنا إن المفهوم يخصص. مثال آخر، قول الله عز وجل: النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فقوله النفس بالنفس يدل على أن كل نفس تقاد بنفس، فكل من قتل نفسا أخرى يقاد بها. ثم جاء بعد ذلك: والحر بالحر. مفهوم الحر بالحر أنه إذا اختلف الجاني عن المجني عليه من حيث الحرية وعدمها أنه لا يقاد به، لا يقاد به، فحينئذ نقول قد خص عموم قول الله عز وجل النفس بالنفس بمفهوم الحر بالحر، وهو الذي صرحت به السنة، فلا يقاد الحر إذا قتل قنا، لأن مفهومها أنه لا يقاد الحر بغير الحر، وهذا المفهوم هو الذي خصص. وأما المفهوم الثاني وهو عدم القود لغير الحر بالحر، فنقول إنه لم يعمل به، لأنه مر معنا في الدرس الماضي أن المفهوم لا عموم له، فيكفي للأخذ بالمفهوم أخذ أحد صوره، فاكتفينا بمفهوم الحر بالحر بصورة واحدة أنه لا يقاد الحر بالقن. وأما الصورة الثانية فلم نأخذ بعمومها لورود النص الذي يدل على عدم الأخذ بالعموم. إذن قول المصنف ويخص العام بالمفهوم عرفنا مثاله قبل قليل، نأتي لتحليل كلام المصنف. قوله ويخص العام أي اللفظ العام من الكتاب والسنة بالمفهوم، المراد بالمفهوم هنا مفهوم المخالفة، وأما مفهوم الموافقة فإنه باتفاق أهل العلم أنه يخص به. وسيأتينا إن شاء الله أن كثيرا من أهل العلم كأبي البركات وغيره يقولون إن مفهوم الموافقة في الحقيقة هو ملحق بالنطق وليس من دلالة المفهوم المخالفة، وسيأتي الإشارة إليه في الدرس القادم إن شاء الله. ولذلك الخلاف الذي سيأتي بعد قليل حينما قال المصنف على الأصح مراده مفهوم المخالفة فقط دون مفهوم الموافقة وأمثلته التي سبقت قبل قليل، لأن المصنف لو سكت فقال ويخص العام بالمفهوم لقلنا بمفهوم الموافقة والمخالفة، ولكن لما قال على الأصح عرفنا أن مراده مفهوم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة حكي الاتفاق على أنه يخص به العموم. من أمثلة تخصيص العموم بمفهوم الموافقة المجمع عليه، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عقوبته. لي الواجد يحل عقوبته، لي الواجد يعني الغني الذي يماطل المدين يبيح عقوبته بالحبس وغيره، هذا عام، فكل مماطل ومدين يجوز أن يحبس إلى حين السداد، وهذا لفظ عام. جاء في قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة فيها الأولوي أن الابن لا يقول لأبيه أف ولا يعاقبه من باب أولى، لا يقول لهما أف منطوق، ومفهوم الموافقة الأولوي أنه لا يعاقبه ولا يضربه ونحو ذلك. فنقول إن مفهوم الموافقة في الآية دل على تخصيص الحديث، فحينئذ قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى لا يجوز أن يحبس أب بدين ابنه، بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحل عقوبته وعرضه، قال راوي الحديث وهو وكيع بن الجراح يحل عقوبته بحبسه ويحل عرضه بشكواه للقاضي، فخصصها فقهاؤنا بمفهوم الفحوى، فقالوا لا يجوز أن تسمع دعوى الابن على أبيه في دين، فمهما كان الأب دائنا لابنه وأراد ابنه أن يرفع عليه دعوى أمام القضاء لسداد الدين الذي في ذمة أبيه لا تسمع الدعوى ما دام أبوه حيا، فإما تسمع الدعوى في تركته أو على الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل عقوبته وعرضه، عرضه هو شكوى فيشتكى إلى القضاء، فمفهوم الأولوي في الآية خصص الأب وأخرجه، وهذه الدلالة الصورة بعينها متفق عليها في الجملة. عندنا قول المصنف على الأصح، سأقف معها بأن المصنف يكررها كثيرا، لا أدري أنا قلتها قبل أم لا. قول المصنف على الأصح فيها مصطلحان لا مصطلح واحد، مصطلح على ومصطلح الأصح. مصطلح على هذا مصطلح خاص بفقهاء مذهب الإمام أحمد، فإنهم يفرقون بين على وفي، فتارة يقولون على الأصح وتارة يقولون في الأصح، والفرق بين قولهم على وفي أن كليهما إشارة للخلاف، لكن إذا قالوا على فمعناه أن الخلاف على وجهين، وإنما هي من أقوال أصحاب أحمد ليست من نصوص أحمد، وإن قالوا في فمعناه أن الخلاف في خلاف روايات أحمد نفسه وهي روايات منصوصة. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني قول المصنف أصح، وعبارة الأصح هذا مصطلح مشهور بين المذاهب الأربعة جميعا، فإنهم يفرقون بين الصحيح والأصح، فإذا قالوا صحيح فإنه يدل على أن هناك قولا آخر يقابله لكنه ضعيف، وأما إذا قالوا أصح فإنه يدل على أن هناك قولا يقابله هو لا نقول ضعيف جدا، وإنما هو له وجه وحظ من النظر وخلافه قوي لكن هذا أصح منه. إذن فقول المصنف على الأصح نستفيد منها ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أن في المسألة خلافا، وأخذناها من قوله الأصح، والفائدة الثانية أن الخلاف قوي وليس ضعيفا، إذ لو قال على الصحيح لكان الخلاف ضعيفا، ولكن لما قال على الأصح فدل على أن الخلاف قوي. والفائدة الثالثة حينما قال على فدلنا على أن الخلاف خلاف أوجه وليس الخلاف خلاف روايات منصوصة عن أحمد. هذا اختصار المسألة. فالخلاف على وجهين، الوجه المقدم الذي جزم به المصنف وهو الذي الأصح كما قال المصنف أن المفهوم يخص العموم، وهذا الذي عليه الأكثر، وخالف في ذلك القاضي في كتابه الكفاية خلافا لما ذكره في العدة وفي غيرها من كتبه، فذكر أن المفهوم لا يخصص العموم. ذكر الشيخ تقي الدين أنه زعم بعض أصحابنا، هكذا قال الشيخ تقي الدين، زعم بعض أصحابنا أن الأكثر أن المفهوم لا يخص العموم، قال وليس كذلك، وهو خطأ، بل أكثرهم أن المفهوم يخصص العموم، وهذا الذي جعل المصنف يقول على الأصح، إذ من قواعد الترجيح قول الأكثر. نعم. وفعله عليه السلام يخص العموم كتقريره. نعم، قول المصنف وفعله عليه السلام يخص العموم، هذا هو المخصص السادس من المخصصات، وهو فعله صلى الله عليه وسلم، والمراد بفعله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج البيان، لأن القرآن يأتي بلفظ ثم تأتي السنة مبينة له، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة تبين للناس، فيشمل ذلك السنة القولية، وتقدم معنا أن السنة تخصص القرآن بإجماع في الجملة، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخصصا للعموم. وقد ذكر أبو البركات أن الإمام أحمد نص على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصص في مواضع كثيرة، وكان يخصص كثيرا من عمومات الكتاب والسنة بفعله صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك أن من العموم الذي ورد في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقول الله عز وجل لا تقربوهن يشمل كل قرب، سواء كان القرب بمباشرة مماسة أو بغير مماسة لموضع الحرث أو لغيره. ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره كذلك يدل على التخصيص، وسأضرب مثالا يدل على الفعل والتقرير معا، وهو قول عائشة رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها: كانت إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر فما فيباشرها فيما فوق ذلك. فهذا يدلنا على أن المباشرة في غير موضع الحرث أو في غير موضع الإزار على خلاف بين أهل العلم في دلالة حديث عائشة، فحينئذ نقول إنه جائز. فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ممثله للتقرير فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مخصصا. هذا المخصص السادس. المخصص السابع قرأه القارئ قبل قليل مشكورا جزاه الله خيرا، وهو قوله كتقريره، أي أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخصصا للعام من الكتاب والسنة. والمراد بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله واحد من أصحابه رضي الله عنهم بمحضره صلى الله عليه وسلم، أو علمه صلى الله عليه وسلم وعلم أنه قد علمه ولم أو وأقره، إما بسكوت أو أقره بإقرار صريح عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون مخصصا. من أمثلة ذلك قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة ثلاثة، وعد من هذه الثلاثة الحمار. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان راكبا أتانا، فترك الأتان يرتع بين صفوف المصلين. فنأخذ من ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فكان سنة تقريرية حكمين. الحكم الأول أن هذا دل على تخصيص المأموم، فإن المأموم لا تنقطع صلاته بما يكون مارا أمامه، لأن الأتان مر أمام المصلين فلم تقطع صلاتهم. ومن أهل العلم من قال إن هذا الحديث يدل كذلك على أن الحمار مخصوص من الحديث، فاستثني بهذا الحديث التقريري منه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قريب منه عليه الصلاة والسلام، وغالب الظن أنه قد علم به. فحينئذ نقول إنه يكون قد خص بتقريره عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة التخصيص بذلك ما جاء من حديث قيس بن قهد رضي الله عنه أنه صلى بعد صلاة الفجر ركعتين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الركعتين، فأخبره رضي الله عنه أنها قضاء للسنة الراتبة قبلها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إن ثبت، وأنا أؤكد عليه إن ثبت، لأن جمع من أهل العلم يضعفه كالإمام أحمد، نقول إن ثبت فإنه يدل على حكمين. الحكم الأول أنه يجوز قضاء السنة الراتبة والعموم، وهو من عموم المعاني التي دلت عليها الشريعة، أن السنن كلها إذا فات محلها لا يقضى. وقد سبق معنا في أول العموم أن العموم يرد في الألفاظ ويرد في المعاني، فيكون هذا مخصصا لعموم المعاني. وقد يكون كذلك مخصصا لعموم اللفظ، وهو النهي عن الصلاة في أوقات النهي الخمسة، ومنها بعد طلوع الفجر، فيخص من ذلك السنة الراتبة إن صح الحديث. أقول ومذهب الصحابي يخص العموم إن قيل هو حجة وإلا فلا عند الأكثر. نعم، قول المصنف ومذهب الصحابي، عبر المصنف بمذهب الصحابي، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل بتوسع عن هذه المسألة، لكي يشمل أمرين، يشمل قوله ويشمل فعله. فإن قول الصحابي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بعده عليه الصلاة والسلام هذا اختلف أهل العلم فيه على قولين، فمنهم من يرى أنه حجة بشروط ستأتي، ومنهم من يرى وهو الأكثر أنه ليس بحجة والأكثر من المتأخرين، وأما المتقدمون وسيأتي إن شاء الله أنه الأصح من قول الشافعي الأخذ بقول الصحابي، وسيأتي إن شاء الله في محله الكلام في هذه المسألة. لماذا ذكرت الخلاف في حجة قول الصحابي؟ لأنه سيأتينا تفسير قول المصنف عند الأكثر. قال المصنف: ومذهب الصحابي يخص العموم إن قيل هو حجة، إن قيل هو حجة. لما أراد أهل العلم يتكلمون عن الاحتجاج بتخصيص اللفظ العام بأقوال الصحابة لهم طريقتان في عرض المسألة. إحدى الطريقتين أنهم يقولون إن المسألة مبنية على حجية قول الصحابي، فمن قال إن قول الصحابي حجة قال يخص به العموم، ومن قال إن قول الصحابي ليس بحجة قال لا يخص به العموم. هذه طريقة. وهناك طريقة أخرى تقول بل نطلق الخلاف، لأن بعض أصحاب الشافعي الذين صرحوا بأن قول الصحابي حجة قالوا لكن لا يخص به العموم، فيكون حجة فيما لم يرد فيه نص، وأما إن ورد عموم فيقدم عليه. ولكن المصنف مشى على الطريقة الأولى وهو الذي سأشرحه. إذن قول المصنف ومذهب الصحابي يخص به العموم إن قيل هو حجة، فكل من قال إنه حجة فإنه يخص به عموم الكتاب والسنة. طيب، قول المصنف إن قيل هو حجة، أريدك أن تعلم أن قوله إن قيل هو حجة أي قيل قولا وقيل شرطا. ما معنى قولنا قولا وشرطا؟ يعني إن قيل بأن قول الصحابي حجة، ومن قال إن قول الصحابي ليس بحجة يخرج عن هذه المسألة لخروجه من القيد. وأما قولنا شرطا فنقول إن من قال إن قول الصحابي حجة فإنه يشترط شروطا، فمن هذه الشروط ألا يخالفه صحابي آخر، فإن خالف من صحابي آخر فلا يكون حجة، فحينئذ نقول إن قيل إنه حجة كدليل وقول، وقيل بأنه حجة في نوع تلك المسألة بأن توفرت فيه شروط الاحتجاج بقول الصحابي، لم يخالف نصا من كتاب أو سنة نصا صريحا، ولم يخالف قول صحابي آخر، وسيأتي شرطان آخران في محله. قول المصنف وإلا فلا، أي وإن لم نقل إنه حجة فلا. قوله عند الأكثر يحتمل أيضا معنيين، أي أن الأكثر يقولون ليس بحجة فحينئذ لا يكون مخصصا لعموم الكتاب والسنة، ويحتمل ولا تعارض بين احتمالين أن الأكثر يقول ليس بمخصص، وهذا واضح لأن الأكثر يقول إنه ليس بحجة. هذا القول الثاني قول على يعني هو عفوا هذا القول الأول وهو أن قول هذا الصحابي يخصص العموم هو المعتمد عند الإمام أحمد ويعمل به كثيرا، بل قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد جاء عن الإمام أحمد في رواية عبد الله أنه قال إذا جاءت الآية تحتمل العموم نظرت ما عملت به السنة فخذ به، فإن لم يكن فعليك بفعل الصحابة، أو نحو مما قال أحمد. فدل ذلك على أن أحمد يرى أن قول الصحابي وفعله يخصص عموم الآية ما دام محتملا للعموم، ما دام محتملا للعموم. وكثيرا ما يخصص أحمد العمومات بأقوال الصحابة، وهذا كثير جدا جدا جدا، بل هو أكثر من أن يعني يعد في كلام أحمد، وسأذكر بعض أمثلته عندما نأتي لمسألة أوردها المصنف. نعم. وقال أبو العباس يخصه إن سمع العام وخالفه وإلا فمحتمل. نعم، قول المصنف وقال أبو العباس مراده بأبي العباس الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، أتى برأي فيه نوع تردد، فإنه قال يخصه أي قول الصحابي ومذهبه يخص العام إن سمع، أي إن سمع الصحابي ذلك العام. كيف نعرف أن الصحابي سمع العام؟ إما بأن يكون هو الراوي لللفظ العام، أو يكون الصحابي رضي الله عنه ورد عندنا أنه سمعه بأن بلغه صحابي آخر أو قاله بمحضره أو نحو ذلك. قال إن سمع العام وخالفه، فحينئذ نعلم أن مخالفة الصحابي لهذا العام إنما هو لدليل قال وإلا، أي وإن لم نعلم أنه قد سمعه فمحتمل. هنا قوله محتمل يدل على أنه ليس ساقط قول الصحابي في تخصيص العام، وإنما تكون دلالته ضعيفة، أضعف من دلالة قول الصحابي إذا كان هو راويا للحديث. إذن فقوله هنا محتمل أي يضعف الاستدلال به، لا أنه يسقط الاستدلال. ولذلك قلت لكم إن كلام هنا فيه نوع تردد، وهذا التفسير الذي ذكرت لكم في كلام الشيخ تقي الدين هو الذي جزم به فيما يظهر كلام ابن مفلح والمرداوي وغيره في تفسير كلام الشيخ أن قوله محتمل أي ليس بساقط، وإنما هو يكون ضعيف الاستدلال. قلت لكم أن الأمثلة في ذلك عند أهل العلم المتقدمين كثيرة جدا، لكن أضرب مثال لضيق الوقت. الآية التي سبقت معنا وهي قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه عامة تشمل كل نفس إذا قتلت نفسا أخرى. جاء عن الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنهم قالوا إن الأب إذا قتل ابنه فإنه لا يقاد به. فحينئذ قول الصحابة رضوان الله عليهم يكون مخصصا للعموم، فإنه قول صحابي كعمر. نعم روي فيه حديث لكن لم يثبت الحديث، فنقول إن الحديث يعضد الاحتجاج به قول الصحابي، وقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف، وخاصة مثل عمر لأنه أحد الخلفاء الأربعة فقوله أقوى، فيكون مخصصا. ويجمع ذلك أدلة أخرى، لا يمنع أن يكون هناك أدلة أخرى تدل على أن الأب إذا قتل ابنه فإنه لا يقاد به من باب القصاص، ويمكن أن يقتل به من باب الحد عندما رأى قتل الغيلة كأصحاب الإمام مالك رحمهم الله جميعا. والعادة الفعلية لا تخص العموم ولا تقيد المطلق على الأصح. نعم، هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا، حتى قال الشهاب القرافي رحمه الله تعالى في كتابين العقد المنظوم وفي شرحه التنقيح إن هذه المسألة موضع صعب تحقيقه على كثير من الفضلاء والفقهاء، هكذا ذكر أن هذه المسألة مسألة صعبة، ولكن الحقيقة أنه قد بينها تبيينا سهلا وأوضحها توضيحا إذا عرفت محتوى ذاتها وضحت عندك المسألة. قول المصنف والعادة الفعلية لا تخص العموم، المراد بالعادة تحتمل أمرين، أحدهما هي المرادة والثاني ليست مرادة. العادة إما أن تكون العادة مما يكون في زمن التشريع، وإما أن تكون العادة بعد زمن التشريع، إما أن تكون في زمن التشريع وإما أن تكون بعد زمن التشريع. المراد بهذه المسألة التي اختلف فيها العلماء العادة التي تكون في زمن التشريع فقط، وكل عادة بعد زمن التشريع فإنه لا يصح التخصيص بها، وعليها يحمل من نقل الإجماع من أهل العلم، وهم جمع من أهل العلم وشددوا في خلاف في هذه المسألة ويقولون العادة بإجماع لا تكون مخصصة، فعادة المكلفين بعد زمن التشريع لا تكون مخصصة مطلقة. إذن هذه مسألة وقيد مهم جدا. ومن قال من المتأخرين، هكذا عبروا، قال ومن قال من المتأخرين أن عادة المتأخرين تخصص الإجماع فهو قول ساقط ملغي. هذا يقول به ربما الآن بدأ يحيه بعض هكذا لهوى في نفسه بعض الناس ليلغي بعض الأشياء الشرعية التي يريدها. إذن هذا الأمر الأول الذي أبطل أهل العلم وهو العادة بعد زمن التشريع. الأمر الثاني أن المصنف عبر بقوله العادة الفعلية ليخرج لنا العادة القولية، لأن العادة القولية هي التي سبق معنا الحديث عنها وتسمى الحقيقة الشرعية، فإن الحقائق الشرعية حقيقة وليس من باب التخصيص، والحقيقة الشرعية موجودة عندنا كما عبر المصنف، بل عامة أهل العلم على أن هناك حقائق شرعية، فالشرع أطلق الصلاة لمعنى مخصوص والصيام لمعنى مخصوص، فإن العادة فيها شرعية وهي الحقيقة الشرعية. طيب قول المصنف العادة الفعلية لا تخص العموم ولا تقيد المطلق. دائما مسائل تخصيص العموم دائما يقرن بها تقييد المطلق، ولذلك المخصصات السابقة الثمان قد يؤتى لها بمثال تقييد مطلق، فدائما تخصيص العموم وتقييد المطلق متشابهة لكن تخصيص العموم للأفراد وتقييد المطلق للصفات. وسنتكلم عن المطلق إن شاء الله في الدرس القادم أو اليوم. قال على الأصح، عرفنا قبل قليل أن قول المصنف على الأصح نستفيد منها أن الخلاف بعد الإمام أحمد، وأن الخلاف فيها قوي لأنه قال على الأصح. طيب، الجمهور من أهل العلم وحكي إجماع، لكن نقول إجماع محمول على العادة المتأخرة، على أنه لا يخصص بالعادة، وروي وقيل إنه يخصص بالعادة. وممن قال إنه يخصص بالعادة جمع من أهل العلم، منهم الشيخ تقي الدين وتلميذه وغيرهم، بل نقل القاضي عبد الوهاب بن نصر التغلبي البغدادي وهو شيخ العراقيين من أصحاب الإمام مالك، لأنكم تعرفون أن رؤوس العراقيين ثلاثة من أصحاب الإمام مالك، إجازة للوقت. نقول من أمثلة التخصيص العام بالعادة الفعلية التي كانت في زمن التشريع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة، هكذا ورد في الحديث، أي مسح على العمامة في الوضوء. وقوله على العمامة يشمل كل العمائم مهما كانت هيئتها، صماء أو محنكة ذات دؤابة أو غير ذلك. ولكن أهل العلم رحمهم الله تعالى خصوا جواز المسح على العمامة بما إذا كانت محنكة أو ذات دؤابة، لأنها هي العمامة التي كان يلبسها العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التخصيص بالعادة، بالعادة الفعلية في زمن التشريع. ومن أمثلته كذلك ما يتعلق بالمسح على الخمار، فإن المسح على الخمار قد ورد في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله من قال بجواز المسح على الخمار في الوضوء، وهم مفردات مذهب أحمد، بالخمار الذي يكون محنكا، لأن الذي جاز الذي كان يلبس من الخمر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو المحنك دون ما سواه. وأما مثال ما لم يحمل فيه فقالوا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام يدا بيد. فلو فرض أن الطعام إنما كان في عهد الصحابة هو البر فقط دون ما عداه، فهل نقول إن هذا يدل على تخصيص البر بالربا دون ما عداه؟ نقول: لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر بالبر والشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل، لقلنا إن هذا ممكن أن يحتمل هذا الشيء. وعلى العموم فإن العادة الفعلية تكون مخصصة بقيود، وهذا هو الذي سماها بعض أهل العلم من المحققين أنها مسألة قصر العام على سببه. وقد تقدم معنا في مسألة قصر العام على سببه أن من أهل العلم بشروط معين يقصر العام على سببه فيكون مخصصا، فهذا منه. فالعادة الفعلية هي عينها مسألة قصر العام على سببه. نعم. ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور. نعم. مسألة قصر العام بمقصوده هذه من المسائل المهمة التي كان بودي أن أتوسع فيها، وهي التي يسميها العلماء التخصيص بالعلة. ومعنى قولنا التخصيص بالعلة بمعنى أن يجعل للحكم الوارد في النص إذا كان عاما علة، هذه العلة تقصره على بعض صوره غير المنصوصة. وانت بالعبارة غير المنصوصة، لأن العلة، وهذه مسألة مهمة، العلة إذا أخرجت الصورة المنصوصة عن الحكم فإن هذا يدل على أن العلة غير صحيحة. وأما إذا كانت العلة مخصصة للعام فإنه في هذه الحالة يمكن أن تصح عند بعض أهل العلم. وقول المصنف لا يصح تخصيص العام بمقصوده عند الجمهور يدل على أن المسألة فيها قولان، فجمهور أهل العلم على أن العلة لا تخصص بالمقصود. وذكر جمع من أهل العلم ومنهم القاضي عبد الوهاب، ذكر أن متقدمي أصحاب الإمام مالك على هذا الرأي، ومنهم الصحيح عند بعض المحققين عن إمام أحمد كشيخ تقي الدين وتلميذه أنه يخصص بالمقصود، لأنكم تعلمون أن العلة عند المحققين من أهل العلم أنها لابد أن تكون مشتملة على حكمة، لأن أفعال الله عز وجل معللة وليست أمارة محضة فتوجد عندها الأحكام من غير وجود حكمة، فالأصل التعليل. وذلك قال الآمدي أن من شرط العلة أن تكون فيها معنى الباعث، وحينئذ فنقول إن العلة الأصل فيها أن تكون معللة، فإن لم يكن وصف يدل على مشتمل على العلة والحكمة فإنه يصح التعليل بالحكمة إذا كانت الحكمة منضبطة كالمشقة عند القيام في الصلاة ونحو ذلك. فإن لم تكن الحكمة منضبطة جاز التعليل بمظنة الحكمة، وهذه الأمور الثلاث كلها مقاصد، فيجوز التخصيص بالعلة وهو التخصيص بالمقصد. من أمثلة ذلك على سبيل الإيجاز ما جاء عن بعض أهل العلم رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل. قالوا إن المراد بالذهب بالذهب في هذا الحديث مع أنه لفظ عام الذهب الذي لا يكون مصنوعا، لأن الصنعة تخرجه من كونه ثمنا إلى كونه عروضا. ولذلك جوز بعض أهل العلم كبعض الصحابة رضوان الله عليهم جريان ربا الفضل في المصنوع من الذهب، فعله بعض الصحابة، قالوا لأن المقصود من الذهب والفضة في حديث جريان الربا إنما هو ما كان ثمنا تقوم به الأشياء، وأما ما لم يكن كذلك فلا. ولذلك فإنه يجوز شراء عقد مصنوع وزنه 5 جرامات بذهب تبر وزنه 7 أو 10 جرامات مثلا، فلا يلزم التماثل في مقدار الوزن في الذهب. ولماذا قالوا هذا؟ قالوا من باب تخصيص اللفظ العام وهو الذهب بالذهب بالعلة وهو المقصود، لأن المقصود الثمنية. ومثله أيضا قد يقال في أشياء كثيرة مثل قضية زكاة الحلي، فإن الحديث جاء عاما، فإن الحديث جاء عاما في الزكاة للذهب في الرقة أي الفضة الزكاة، فنقول إنه قد يخصص منه الحلي باعتبار أن المقصود الذهب الذي هو ثمن ويكنز، والذين يكنزون الذهب والفضة، بينما المستعمل الذي تلبسه المرأة أو تعيره خارج عن هذا المعنى. طبعا يؤيده أيضا أدلة أخرى من أقوال الصحابة كعائشة، ويدل عليه مفهوم قوله الرقة، لأن قال أبو عبيد القاسم صلى الله عليه وسلم أن الرقة في الرقة، ويسترقى في الرقة أي التبر والمضروب، وأما المصنوع فلا يدخل في هذا الحديث. نعم. ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح. معنى هذه الجملة أنه إذا ورد جملتان متعاطفتان بواو أو بثم أو بغيرها، أو كان لفظ عام مكون من أفراد ثم جاءت بعده جملة أخرى، تلك الجملة الأخرى مخصوصة بضمير فيها، فلا يعود للجميع. فقوله ورجوع الضمير إلى بعض العام المعطوف بعضه على بعض مثلا، أو المذكور في صيغة جمع، لا يخصص جميع العام، وإنما يخصص الوارد فيه فقط على الأصح. من أشهر الأمثلة في ذلك قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم جاء بعدها في نفس الآية، وهو الضمير الذي بعدها، في قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قوله في ذلك يعود للرجعية فقط دون من عداها، فإن غير الرجعية ليس لزوجها أن يراجعها. نكمل الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.